يعني كده شويه تعملينه كده كده حتى في البصر كده حتى في ترتيب الايات اعجاز انك ممكن في البدايه يبقى السمع لكن بعد كده الابصار لو جيت الطفل كده عملتيله لا يبقى زي يبقى نظره ايه وسبحان الله يا جماعه ممكن اخرج من الدنيا عجيب جدا المسألة لو جيت شفتي حد بيخرج من الدنيا ونظرتي اليه كده هو في السكرات تلاقي بصره شاخص مش بصره حلو كانه تخرج الروح بعدها بايه زي ما كان سبحانك يا رب العالمين سبحانك رب العرش العظيم تجد الايه من ايات ربي لما تيجي تشوفي الواحد الايه هي دي مختلفه من السكرات الموت تلاقي شخص بصر شاخص بصر ايه شايف ايه ايه اللي بيراه لا يعلم هذا الامر وهذا السر الا الله سبحانه وتعالى لذلك نقول ومن خصوصا من عظمه ربي سبحانه وتعالى ان لم يسمع الابصار قادر انها يسلب ذهنها من النسب فاللهم احفظها عليه يا رب العالمين من اساله من يخرج الحيه من الميت كاخراج الاشجار والنبات المحبوب والنوى واخراج المؤمن من الكافر والطائر من البيضه ونحو ذلك من ضمن الاشياء اللي استشهد بها بعض العلماء انك سبحان رب العرش العظيم قصر المغلق مش ابواب ابيض قصر ابيض مغلق مش ابواب وفجاه يخرج من القصر ده كائن حي بكامل حيويته مكان معين ويخرج هذا الكائن من مكان معين ولست اني اراها كانت البيضة معاكي عشان تتأمني في المخلوقات مين اللي اشرر المكان ده منه يعني تخلي مكان بيضة حصلت ان هي تعال عليها الفرخة او كذا وما فيهاش اكتر من بيضة وفيها نواة وفيها منشور البيضة بأي قصة الصفرة دي وفجأة لو قعدت عليها الأم ولازم تقلبها عشان تقول مواكب اللي ربنا عمرها بيه تقلبها ولما لم يتم التقليب حتى لما جم عملوا تجربة في الخارج وحطوا البيضة دي وحطوها في الياس حضانة وسابوها زي ما هي وما قالوهاش ما فاشش فابتدوا ليه قال يا رب يعني الفرق أشهر مننا الفرق أشهر مننا نحن عاملين حضارة وعلم وكذا طبعا مش الفرق من الذي أعلمها ميلاد مين من الذي هداها لهذا وكانت تتعلم عن هذا الله وتخرج من قصر أبيض أبيض كامل ما فيهوش منفذ ما فيهوش نقطة ما فيهوش باب فجأة ما فيش يعني شايفة تنفس فيها شايفة آيمة لكن فيها آيمة المبدع الخالق فجأة يأتي الأمر ويأتي الميعاد فتبتدي هذا الكائن الدقيق اللي ربنا خلقه دلوقتي يخرج كامل يبتدي يسمح له بنقطة معينة يخلق في الجدار ده مكان معين هو أرق للأرق مكان صوروا إلى رمادية البيضة اللي ابتدت فيها مكان رقيق جدا جدا جدا جدا هو ده المكان اللي تدخل نعم هو ده المكان اللي بيخبط فيه بطريقة معينة ويستطيع أن يفتحه بطريقة معينة ده الباب ده معينه باب ليس له منفذ إلا عندما يأتي إيه؟ أمر من السماء هو ده رزاق يوم يرسوه بعد كده حياة ويخرج لذلك لما تيجي تنظري كده هذه الآيات ومن يرزقه من السماء أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت هو دي آية من آيات يخرج الحي من الميت يخرج من الشجرة يخرج من النواة يخرج من النواة الشجرة دي جامدة ليه؟ جامدة جدا ناشفة يخرج منها شجرة بكل الجمال اللي فيها نت يخرج منها البلح الرائع من التهويلة أو من أي نبات فوق من أي ثمرة من أي بذرة هي تنمي بذرة على الأرض كده تنمي البذرة دي لو جيتي بصيتي فيها سبحان الله لا أنا

متخصص بالامر. كنا بنعمل كده في الترك عفلون يعني. والروح بيروح نازل الجزء المتخصص ده اتخلق لكده وظيفته لمصدر المعنى ويجيب اللي هي العناصر الوزنيه من التربه. اما الاخر وظيفته للتمثيل الضوئي. كل واحد يكون بواجبه. مين الذي خلق ذلك؟ مين الاخر؟ مين الاخر؟ اياك تقولي انه اله اخر قدر سبحانه، او تقولي قدر، او تقولي كون. الكون لا يخلق بهذا النظام، والكون لا يخلق بهذا الخلق المنتصف المحكم سبحان الله. عندما تنظري انه مخلوق بفضل قدر ذلك لما ننظر نشوف حواليكم مخلوق قدر ده عشان تتدبري هنا تدبر ان عبد تدبر ايات الله عز وجل تدبر. تدبرتي ان هنا الروح تشوفي بيخرج من المال خرج الكلحوم الكائن الحي بكل صفاته الجميله دي من كلحوم مغلق من غير ما مغلق على هذه الارض. طيب من التربه التربة عايزة عايزة بيكي سبحان الله ازاي هو وهي التربة تربة سودة. شوف الجزر عارف طريقه ازاي شايف بيشق طريقه ازاي لحوش دعوه نازل لتحت وزي ما بقول لك كده ويجي الجزء الثاني الاخضر طالع لفوق ما حدش يكلمه ده اتخلق لهدف يجيب ترسيخ الغذاء من فوق يجيب الشمس في الهواء ونجيله بعد كده المية من تحت وفي معادلة كده فاكرينها لما كنا بندرس واحنا صغيرين ويطلع بقى اللون الاخضر الجميل وتطلع الورق ويطلع الحاجات الجميله اللي بتعجبك. والبدايه كل واحد له تخصص. الجزء زي ما انت شايفه كده شوفي كل ثلاث بذور محطوطين. الجزء المطلق تشق الارض الجزء ويطلع المجموع الخضر الفوق اللي هو اللي شايفيه بعد كده الاوراق وتزداد وتزداد وتزداد وهكذا ويطلع بعد كده الجزء شايفه الجزء يبقى واحد شايفين بقى ايه؟ ما يريد ان سبحان الله تعالى. لذلك هذا فيقول لهم رب كلهم يا محمد صلى الله عليه وسلم جاء وانا تتقوا الله عز وجل. تتقوا الله يعني تجعلوا بينكم وبين عذاب الله ايه؟ يعني تجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايا. لذلك هنا عندما ننظر فذلكم الله ربكم الحق. شوفي هنا فذلكم الله ربكم. لما تجيلك لفظ الجلالة الله وربه الله ماذا يعني كذا لفظ الجلالة ماذا تعني الله ماذا تعني تقولي الله توحيد الألوهية رب توحيد الربوبية يبقى أنت بتقولي فذلكم اللي أنتوا ناسيينه فذلكم الله ده اللي خلق اللي هو ربكم ده خلق كل شيء فلا يعبد غير الله يعني كلمة اللفظ الله الجلالة تعني أنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل. تذكري قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فلا يعبد معه إله آخر أبدا. قل إن صلاتي ونصحي وأحيائي ومماتي لله يعني كل أمورك تدور حول الله كل صلاتي تخرج من الحي تقولي بنيتي لله عز وجل بتقدمي لما بتقومي تعليم مثلا قران لله بتقدمي صدقه لله بتروحي تزوري مريض لله بتبري والديك لله بتصبري على في معاملتك لزوجك او اولادك او اهلك او كذا لله. ليه؟ عشان تعملي ده واحد لا بيهمك انك يعني ارضاء الناس مش ممكن ابدا مش صعب جدا تقدمي الناس يعني ارضاء الناس من المحال لما تيجي تشوفي الافلاس الناس في افلاس لكن ارضاء الناس امر محال مهما فعلتي فلكن ارضاء الله هو ده الهدف. عشان كده صلاتك ونسكك ومحياك ومماتك لرب العالمين عبادتك لا تكون الا لله وحده. ولذلك اللي بيعرف المساله دي يا بنات فذلكم الله ربكم الحق ده الحق وما يعبدون من دونه الا ضلال. ولذلك يقول فيقول فماذا بعد الحق؟ ايه اللي يعبد من دون الله؟ الا ان يكون ضلال طبعا. فانى تصرفون يعني ايه بعد كده؟ ازاي الانسان يبقى شايف ايات الله عز وجل دي مش قادر يغلبها، مش قادر يعقل، مش قادر عباده من هذا الوصف ده الى عباده من ليس له وجود. وجوده جدا عدد من الاصنام ولا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا قشورا، فليس له من الملك في هذا الكون مثقال ذره ولا شيء، ولا وليس له في ذلك الكون شيء، ولا يشفع عنده الا الله باذنه. فازاي الانسان يجد كل ذلك ويعبد من دون الله سبحانه وتعالى؟ فهنا فقد فقدوا دنياهم وفقدوا اخراهم كما اقول في ذلك تفسير السعدين رحمه الله عليهم، لان الله سبحانه وتعالى منفرد بالخلق والتدبير جميع الاشياء كما ذكرنا. كذلك حقا كلمه ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون. ماذا يعني فسق؟ كلمة الفسق يا بنات، فاسق فسقت الطاعه، يعني خرجت من ايه؟ من اشرتها. فالفاسق والخارج عن طاعه الله، هذين الفاسقون فاسقون القران. بعدما رب الله ايات الكون البينات والبراهين، بالتالي اللي احنا شفناه لابراهيم على ان الخلق من والله سبحانه وتعالى، بعد ما رب كل هذه الايات والبراهين ان يراق ما فيها من عبر اولي الالباب اصحاب العقول وموعظه للمتقين، ولكن بعد كده كفر هؤلاء المشركين واستمروا على عنادهم وعلى شرككم وعلى عبادتهم لغير الله، مع انهم يعترفون ان الخلق من والله سبحانه وتعالى والرازق المتصرف في كل ذلك لوحده، يبقى بعد كده لهم عقول حقق عليهم كلمة ربنا ربي انهم اشقياء في النار والعياذ بالله، لان هم رضوا لنفسهم كده. لذلك يقول وكذلك تحققت ألوهية الله ووجبت عبادته وحقق غضبه على الذين خرجوا وتمردوا على امره بانهم لا يؤمنون ان الله تعالى لا يهدي إن من أراد الهدى هداه الله ومن أراد الضلالة ترك ربي سبحانه وتعالى وشأنه. يقول ربي سبحانه وتعالى قل من هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ اسألهم، اسألهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، هل من شركائكم من يبدأ هذا الخلق ثم يعيدوا مرة ثانية؟ الأصنام دول يعني ممكن هما اللي يبتدوا الخلق، طب انتوا الأصنام بتقول بنعبدهم، لكن هل ينفعوكم؟ هل يضروكم؟ هل يملكوا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ ثم يعيدوا هذا الاستفهام بمعنى النفي والتقرير، هو يقدر يخلق عشان يقدر يعيد؟ لا، لا يقدر يخلق ولا يقدر يعيد. أي ما منهم أحد يبدأ الخلق ثم يعيد وهم أضعف أعجز ذلك، قل الله وحده هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده غير مشارك ولا معاون، فأنا تؤفكون يعني تصرفون وتنحرفوا عن عبادة الله. يؤفك يصرف ينصرف عن عبادة الله الواحد الأحد الذي يخلق. لذلك مثل آخر، هذا ضرب آخر من الحب، أقام ربي سبحانه وتعالى قل أمين من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي إلى الحق. أفمن يهدي إلى الحق حق أي يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ ومن يهدي إلى الحق؟ أي لهم مع الله سبحانه وتعالى. وذلك أيها رسول قل لهؤلاء المشركين، هل من هؤلاء الذين يعبدون من دون الله يا الله الذين لا يستطيعون التمييز بين الهدى والضلال فيرشده سواء السبيل؟ لو هو بيميز بين الهدى والضلال كان قالوا ده الهدى ولا الضلال، هم لا يستطيعون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يعبدون؟ كلهم الله وحده هو الذي يهدي الحق ويهدي الى الهدى، فالذي يهدينا الى الهدى هو الله سبحانه وتعالى. من اول ما بنبتدي نقرا اهدنا الصراط المستقيم، من الذي يهدي الصراط المستقيم؟ سبحانه وتعالى. مين اللي بيبين طريق الهدايه؟ من الذي انزل الكتب؟ سبحانه وتعالى. من الذي اوضح في هذه الكتب ايات خلقه؟ سبحانه وتعالى. من الذي بين في هذه الكتب الهدى والضلال؟ سبحانه وتعالى. من الذي اوضح للعبد طريق الاستقامه وقال في ذلك وان الاستقامه طريقه؟ ولذلك هنا يقول يهدي الحق بالادله والبراهين والكنايه والتوفيق والاعانه على سلوك اقوم الطريق بدايه من الزلفين. واللي هي بنتكلم فيها نقول هدايه يا بنات ارشاد ودلاله، اللي هي كتب البيت ينزل يرسل الرسل وينزل الكتب، فتكون هذه الكتب مسألة دلالة وإرشاد على طريق الله. ثم وهو أعلم به وهو أعلم بنا، يوم تجد عبد يبقى قدامه الكتاب يحجره واجعله خلف واجعله خلف ظهره ويجعله على على فعلا على يجعله على ايه؟ أكنك الآن إيه؟ وفي أبنين وقرأ وإن تدعوهم إلى الهدى لا يهتدوا، مع إنه بينهم الهدى. يبقى بالشكل ده هم اختاروا طريق إيه؟ الضلال. إنك لا تهدي ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول رب ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. العبد اللي هو يقول يا رب يا رب افتح لي ابواب الهدى يا رب، وبيمشي خطوه خطوه للهدى للهداية، عايز يروح يقرا، عايز يروح يتعلم، عايز يروح يفهم، يبقى ربنا سبحانه وتعالى. لكن زي ما مش عايز، مش عايز، ما عندوش يعني مش عايز يسمع، يبقى هو بالشكل ده ادى طلب الهدى ولا هو اختار النعس، يبقى هو اختار النعس دي. لذلك ولذلك اختار افمن يهدي الى الحق هو الله عز وجل القادر على هدايه الحق، اولى باننا نتبعه ونعبده، اما ما يستطيع يهدي نفسه وتصمد الصيام تهدي نفسها، سبحان رب العرش العظيم ولا يهدي غيره الا اذا هدى الله، فما لكم كيف نحكم؟ اي عقول نفكر ولا تحكمون هذا الحق، هذا الحكم الباطل بصحه عباده احد مع الله بعد دور الحجه البالغه اللي احنا ذكرناها كما قال في تفسير السعدي رحمه الله عليه. يبقى هنا نقف كده يا بنات عند قول ربي، هذه الايه ان شاء الله باذن الله، بس نقف عند الايه التي تري ذلك اللي هي الايه نقطة عشان تدي معنا كامل. ولا يتبع أكثرهم إلا ظن، ولا يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. كلها ظنون يا بنات، كل ما يتبعون من دون الله عز وجل إن هي إلا إيه؟ لا عشان نكمل الآية. خلاص جبتي خلاص تعبتي ليلى تعبت. ها يعني لما نأتي إلى وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، كل هؤلاء الذين يتبعون من دون الله يتبعوا إيه؟ ظن ولا حق؟ ما هو يا حق يا ظن، هما بيتبعوا حق؟ لا بيتبعوا باطل. ولذلك الباطل سبحان الله قال يا عبد الله اتبع الظن اللي هم نص اللي هم الشرك، يعني ما اتبع المشركين في معتقداتهم الا ظن. الظن دايما لا دليل له، الظن دايما شك، ما فيش دليل له. يعني انا اظن كذا، اظن يعني ممكن يكون حق باطل شك. هم دول ما بيظنوا الا ظنا باطلا. ولذلك يقول ربي سبحانه والظن لا يفيد ولا يغني عن علم عن الحق شيء، ان الظن لا يغني من الحق شيئا. قيل في الظن وبهام أحدهما أنه منزلة بين اليقين والشك، وليس يقينا وليس شكا. أنا أظن كذا، ممكن يكون يقين ممكن يكون إيه شك، لكن هو مش فيش تأكد. نعم. الثاني أن الظن ما تردد بين الشك واليقين، وكان مرة يقينا ومرة شكا. لذلك هم ملاي لم يأتوا بحق أو بيقين أو بحجة، لكن كل أمور الذين يشركون بالله لا إيه ظنون. عشان كده قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. انت عندك حجه بهذا الامر؟ لا. طب ما ليه عملتوا كده؟ ولما يجوا سبحان الله يتركوا الى شركائهم يسبلهم من ضمن اللي هي الصدقات. فاكرين في سوره الانعام كان كنا بنقول في سوره الانعام ايه بنات؟ ها؟ وجعلوا من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله يجعلهم هذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم. مين اللي قال لكم انتوا تحطوا صدقه وتقولوا دي لله ودي للشركاء؟ مين اللي قال لكم ان الشركاء محتاجين صدقه؟ مين قال لكم ان التمثال ده محتاج صدقه تتصدقوا عنه عشان يرضى عنه؟ مين قال لك ان التمثال العجوه اللي بتحطه ده وانت قاعد تاكل فيه بالليل ولا بالنهار تحطه وتعبده؟ بالليل بالنهار ياكله ولا بالليل بياكله؟ بالليل بياكله. بالليل بياكله. سيدنا عمر ما كان بيقول كده، اي رب هذا الذي يؤكل بالليل ويغفر النهار؟ يجي سيدنا عمر رضي الله عنه قبل دخول الاسلام عنده كان صنم من العجوه يعني فكان يجي بالليل يعدوه بقى يقعد يعمل فيه ايه؟ يتسنى بقى يتسنى على الطم على العجوه حته من راسه وحته من ايده وحته خلاص الدنيا ما فيش فيه حاجه يعني. مين يصبح يقول اي رب هذا الذي يؤكل بالليل ويغفر النهار؟ السماوات والأرض سبحانه ليس كمثله شيء، ليس له مثيل وليس له ند وليس له شبه، ليس كمثله شيء. مالك يا مولد رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبب الحمد، ولكن لا تفعلنا تسبيحا. يعني تفتكر إيه الكلكوت اللي طلع من الفرشة اللي وقعت في الزانة دي إنها وبليش معين أن الله عز وجل هيصبر من إلا الله سبحانه وتعالى الذي يخرج الحي من الميت والميت من الحي. فنقف عند هذه الآية عشان بعد كده نقول وما كان هذا القرآن أي اخترع عشان نقول إن القرآن بحاجة بحياتنا كبيرة وعظيمة ولازم نجهز فيه. بنات لو ما جهزتيش في القرآن فما جهزتيش، نجهز القرآن في تعلمه وفي تعليمه وفي استنباط ما يتضبط من هذا القرآن في خير. وشوفي القرآن خير غالب وخير عزيز وخير صديق وخير مؤنس وخير رفيق في القبر وخير رفيق في الحشر وخير رفيق عند السؤال. يبقى في حد اغلى منه؟ ابدا لا يوجد احد اغلى من القران العظيم. ان شاء الله باذن الله ناخد بعد كده. احنا انت قلت بقى ان احنا اسبوع هناخد اسبوع سيره واسبوع ايه؟ العلامات. العلامات ان شاء الله. العلامات مدينه في العلامات الكبرى. العلامات الاسبوع المره السابقه كنا بنتكلم على علامات اليوم القيامه الكبرى، كنا اتكلمنا عن علامات ايه؟ العلامة اللي اتكلمنا عليها آخر مرة كانت علامة إيه؟ المسيح المعيش. مان يا بنات؟ آخر علامة. آخر علامة. آخر حياة. ذاكرة واحد فين؟ فين يا بنات؟ فين الذاكرة؟ إما لله وإما إليه راجعون. زعيمة كلكم؟ كلنا إما لله وإما إليه راجعون. إيه يا بنات؟ فين؟ سيدنا عيسى. وقبلها علامة ايه؟ مسيخ الدجال. مسيخ الدجال. وقبلها في العليه. ايه؟ احنا بعد ما قلنا هنقول بعد ما قلنا كل اللي احنا قلناه كل الناس يعني احنا بعد ما احنا جبنا احاديث النبي بالحجه صلى الله عليه وسلم بالدليل الصحيح والاحاديث الصحيحه ونرجع نقول يقول الناس الناس يقولوا احنا نقول يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نقول بيقول الناس ابدا الا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي دي الحجه المردوده اللي احنا ممكن نتكلم فيها. اليهود بقى يقولوا ما انتم فاكرين في قول ربي في يأجوج ومأجوج في سوره ايه؟ سوره الكهف. هنا ذكر الله تبارك وتعالى في سوره الكهف ان ذا القرنين في طوافي في الارض بلغ بين ايه سدين، فوجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. مش حاجه في حاجه مش معروف كلامهم يعني. فاشتكوا له من الضرر الذي يلحق بهم من يعجوب ومحجوب كده، وطلبوا منه ان يقيم بينهم وبينه ايه سد. الناس دول ما كانش كلامهم معروف، بلغوا في يعجوب ومحجوب يا ريت تقيم بيننا وبينهم ايه سد. واحنا بنقراها كل اسبوع في سوره الكهف كما قال ربي حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما ايه؟ قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا ايه؟ قالوا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض او مفسدون في الارض على شديد، فلنجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا. خرجا يعني تجعل يعني تدفع لك فلوس بس تكفينا شر الناس. قال ما مكنني فيه ربي قريب فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم. قال لهم انا مش محتاج منكم حاجه، انا بعمل لله عز وجل، لكن اريدكم ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوه اجعل بينكم وبينهم ايه ربنا. اتوني زور الحديد حتى اذا ساوى بين الطرفين قال انشوا. جاب الحديد ويسيح ويمسك ويعمل فيها ايه؟ هيعمل بقى حاجه سد. نعم. قال انشوا حتى اذا جعلوه نارا. شوف الحديد لما بيمسح بيشوف شكله ايه؟ نسال الله العظيم العظيم. قال اتوني اطلق عليه ايه؟ قطره. فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقر. يعني ما استطاعوا ان يظهروا؟ كل طيب يحلو؟ لانه سبحانه ما يقولش بلد ولا يطلعوا عليه ولد؟ امنح. نعم. وما احلقوا يعني؟ قال احلقوا فعلا. قال هذا رحمه على كون ان هم الشيء اللي هم عايزينه بس مش محتاج منهم ان هو ياخذ اجر. ان اجر يا الا على من؟ فقال هذا رحمة من ربي. فإذا جاء وعد ربي الأمر على ذلك جعل لنا عملتولكم ده إيه؟ وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض المنطوق السوري فجعلناه شجرا يأجوج ومأجوج. ما من؟ قال لك إيه؟ فسرهم قالوا

وسطوته كده. والسبب انه لا يستطيع احد الكفر والظلم بكثرته الشديده يدلك على كثرتهم. ان المسلمون بيقول لك ايه يوقدون من اسلحتهم بعد 30 7 سنين يقعدوا 7 سنين من تفضل من منهم من اشيائهم يقعدوا 7 سنين يستخدموها. ولذلك في الحديث قال لك في روايه اخرى سيوقد المسلمين من هي القصيم ياجوج وماجوج واسلحتهم مؤسستهم 7 سنين يستخدمون الاسلحه ويقعدوا ودعوا بيها ايه؟ سبع سنين كتير جدا يعني. هذه الاحاديث واحاديث مشابهه كثيره تدل على ان الحضاره الهائله التي اخترعت هذه القوه الهائله من القنابل اسمعوا النقطه دي من القنابل والصواريخ ستتلاشى تماما وتزول اغلب الظن انها ستدمر نفسها بعضها بعضا وان البشريه ستعود مره اخرى الى القتال على الخيول واستعمال الرماح واللي هي الاخير اللي هو الحوض او الرماح وترجع كانها ايه؟ وفي السنن ايضا في حديث مثل ما احنا ابي هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ياجوج وماجوج يحفرون كل يوم حتى اذا كان يروح شعاع الشمس كل يوم يحفر حفره عشان يخرجوا لكن لسه ما جاش الامر الى كمان كل يوم يحفروا قال الذي عليهم ارجعوا فصحوا حتى يوم شعاع الشمس ما يقولش ان شاء الله ما يقولش ان شاء الله يوم ما يقولوا ان شاء الله قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفروا غدا سيعيدهم الله اشد مما كانوا بالقتل حتى إذا بلغت المدة وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفروا غدا قال إن شاء الله. ولذلك هم كل مرة ما كانوش بيحفروش إن شاء الله. نعم. فيعودون إليه وهو كهيئته يوم يحفرونها ويخرجون على الناس فيرشفون الماء ويتحصن الناس منهم في الحصون فيرمون بسهمهم إلى السماء فترجع عليهم الدم السماء يعني اللي هي ترجع السهام عليهم هي مخضره بالدماء فيقولون قهرنا اهل الارض وعلونا اهل السماء يعني سوء ادب فيبعث الله عليهم ان هو هذا الدود في اثاهم فيقتلهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا شوفي شوفوهم كانوا قد ايه؟ لكن نرسل ربي نصنع من جنودي كما اصنع على النمرود فكان النمور لا يصنع عليه بنات والذبابه اللي دخلت فيه اهلا حشره بصيره دخلت فيه صممها عليه سبحان الله فجنود ربي وما يعرف جنود ربي الا له قال ربي سبحانه وتعالى فاكرين فاكرين في غزوه الاحزاب فاكرين الجنود أرسل ربي في غزوة الأحزاب جنود، ما هي الجنود؟ ريح شديد خليكم معايا لما الاقي حد منشغل كده بروح اجراه كده، ماذا في غزوة الأحزاب؟ ما هي الجنود التي أرسلها ربي في غزوة الأحزاب؟ وجدت شهادة معاكم السيرة في أنزل ربي في غزوة الأحزاب جنود ما هي الجنود؟ نعم ريح ايه الريح فيها ايه لا ها ها مين كده شاطر يقول كده وهتلاقي ايه اللي موجوده في سوره الاحزاب قال ايه فيها حتى اذا ما وعدنا رسول اولها يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم أرسلنا عليكم أرسلنا عليكم جنودا لم تروها لا ها ها تفضلي يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود من ها إذ جاءتكم جنود من فوقكم ومن تحت لا عليها وجنود ايه؟ وكان الله يا بنات انتوا مش بتقولوا جنود يبقى بسيط افهموا اخر الايام مع الايه اللي حتى اذا بلغت القلوب الحناجر لا ده لسه لا ده الايه دي ارسل ربي سبحانه وتعالى من ضمن جنود ربنا سبحانه وتعالى ارسل ريح وارسل جنود لم تروها يعني ارسل ملائكه واكثر من جنود كان الله قوي وكان الله بما تعملون بصيرا يشوفوا في الايه دي سبحان الله ربنا يذكركم يعني يذكرنا كلنا مع نصيب اقرا القران كتير المهم هنقول بالنسبه لايه جنود ربي سبحانه وتعالى كانت في سوره الاحزاب دي عجيبه يا جماعه ما هي الا جنود يعني من سوء من اسمها الاحزاب تحزبت تحزبت العشائر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم الغزوه دي غزوه الاحزاب كان لما سال مين سلمان قال له نعمل ايه في المساله دي؟ قال له كنا اذا اصابنا العدل بالشكل ده واحنا اضعف خندقنا خندقنا ازاي؟ قال احنا نروح حصرين. يعني احنا دلوقتي المدينه من هنا محفوظه ومن هنا محفوظه ومن هنا محفوظه علشان ومن جانب مين معاهم اليهود عاملين معاهم ايه؟ معاهد خدوا المعاهد طبعا يعني بس ربنا نصر النبي صلى الله عليه وسلم. فخدوا المعاهد كانت ثلاث جوانب تخيلوا المنظر ثلاث جوانب محصنين نفسهم الا الجانب الامامي اللي قدامهم الاحزاب. فقالوا احنا لو كنا بالحاله دي تخندقنا يعني عملنا ايه؟ يعني حفرنا جدا جدا جدا وتخندقنا عملنا خندق واستخبينا فيه. الفرق كان شديد اعداد رهيبه للمشركين ومن تحزب معهم وعدد المسلمين قل. عدنا المعتاد كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الفرق شديد بينهم قال لاهل المدينه قال لهم ايه؟ يا أصحابي طب نتصالح معاهم على تمر المدينة في تمر المدينة الجميل نتصالح معاهم على جزء من تمر المدينة نديهم جزء من تمر المدينة وحصل صلح بينهم. قالوا لا رفض الأصحاب. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما كان يستعص عليهم حفرة الحفرة حجر كان النبي كان يستعين برسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب الحجر فيضرب الحجر فيقول الله اكبر صارت ايه؟ مدان ايه؟ فشاف بقى النبي صلى الله عليه وسلم مع ضرب الحجر ده كان يرى انوار المدائن اللي هي ربنا يفتحها عليه. وكان المنافقين معاه في الوقت ده طبعا كان بيضحكوا احنا في دوله انا مش كذا وكذا. فشوفوا العجيب جدا في هذه الغزوه اللي بيقراه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر كان شديد لكن سبحان الله يعني يأتي برد شديد جدا جدا مش عارفين سبحان الله شوفوا يعني تحصل بقى الجنود اللي هو ربنا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم إيه؟ جنود وجنود ثانية إيه؟ وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم شوفوا بقى ايه اللي حصل بقى ان ربنا سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعه خلاص النبي صلى الله عليه وسلم علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اليهود في الجانب الثالث يعني خمس وده محمد محمد وده محمد وجنب منهم بيحميه ايه؟ اليهود يبقى فيه معاناه. الجنب اللي حصل فيه اليهود ده راح فيه خيانه. راحوا عاملين ايه؟ راحوا متفقين مع الاحزاب. فاتت هنا جزء من جنود السماء. واحد راح رايح واحد جاي من جند من جنود اللي هي الاحزاب وراح جاي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اريد ان ادخل الاسلام. قال له ده كان جيش العدو. قال له بس انا اريد ادخل الاسلام. فراح النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوه الخندق اللي هي غزوه الخندق قالوا لا الحرب خدعه ما اقدرش ادخل الاسلام عشان تفهم خليك معانا ما عندناش خليك معانا مش كده واتيني بالخبر ليه يا ماما؟ بقى قال له يبقى فين؟ فابتدت سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم بحياكته وحنكته وحضراته وتهنئه وامر السماء ابتدى بعد كده ده جزء من الجنود ده جزء من الجنود كان عونا للرسول صلى الله عليه وسلم. الجزء الثاني ان ربنا سبحانه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ياتيني بامره مين يروح هناك؟ وله جنه وله جنه وله جنه محدش يتكلم محدش يتكلم مين يروح عندهم له جنه؟ لا ما فيش حد يتكلم ولا حد حذيفه من اليمن أن يذهب إليك بالله. كرر الكلام مرة كرر النبي صلى الله عليه وسلم محدش قال طب أنا اخترتك بقى روح بقى شوف منين. خلاص قرر النبي فذهب. هو بقى لما راح هناك عندهم عند المشركين ابتدى نعم كان بس سبحان الله نعم فخذ نفسه بقى وقال ايه ترى هو اللي يسالهم يعني عشان يعرفوا ان هو مني اللي يعرفوا بعض يعني ما اللي حدث بقى وكان الدنيا ظلمه عشان كده كان الدنيا ظلمه فانا ما راح احكي لحد هو بدا بنفسه فبدا بنفسه وبعدين يكمل علشان هو فما بانش دايما لجند من جنود الله فانزل الله عليه الريح طلعت الخيام وقلبت الجنود نعمه الله عليهم ارسل ربي عليهم ريحا جنود جنود وجنودنا اللي لم تروها يعني اللي هم الملائكه نزلت كان ولذلك فكانت الريح عجيب جدا لما شاف الصحابه ان هذا الصحابي الجليل يرى الخيام تقلع وعند الصحابه مفيش ريح والريح يوصل الصحابه والريح شايفين بعضهم المكان ده فيه ريح شديده جدا والمكان الاخر ريح شديده تقلع قدورهم عاديين يطبخهم مروقين على نفسهم تانيين ما عندهمش اكل يعني فقراء تقلع قدورهم وتقلع الخيام فقال لهم ابو سفيان قال لهم ايه؟ ده شيطان مسلح ده ايه بقى؟ ده لهم كانه اعتذر كذلك سحر وكذا فكوا يلا بتاع وراحوا ماشيين من غير ما يتكلف النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قالت ربي في القلوب نسال ربي سبحانه وتعالى ان علمنا سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كانت سيره نرجع تاني لهؤلاء القوم الذين قال فيهم ربي سبحانه وتعالى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بفتح يدود والعيود يدخلون على الناس كما قال عز وجل من كل حلميان من كل مكان فيغشون الارض يبلوها زي طعفين الجراد لما يجي الدنيا نعم وينحاز المسلمون عنهم الى مدائنهم وحصونهم ويضمون اليهم مواشيهم ويشربون مياه الارض حتى ان بعضهم لا يمر بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتوبوا يابس ارض ناشفه حتى إلى أن من بعدهم لا يمر بذلك النهر فكان هنا ماء هو فين منه شربه حتى إذا لم يبقى من الناس إلا أحد في حصن أو في مدينة قال قاتلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا من قاتل قد قول يقتلوهم يعني بقى أهل السماء كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يهز أحدهم حربته يعني يطلع سهم ثم يرمي بها إلى السماء يرجعوا يتقطعوا بالحرب بالحربة والسهم فترجع مخضرة دما للبلاء عشان احنا البلاء بحبنا فبينهم على ذلك اتبعهم الله دودا في أعناق زي الجراد الذي يخرج في أعناقهم فيصبحون موتى لا يسمع لهم حسا فيقول المسلمون ألا رجل يشري نفسه فينظر ما فعل هؤلاء هذا العدو قال فتفرد منهم محتسبا لنفسه قد أظنها أنه على أنه مقتول فينزل فيهم موتى كلهم موتى فينادى بعضهم بعض يا معشر المسلمين ألا تبشروا فإن الله قد كفاكم عدوكم فيخرجون من الحصون ومن المدائن ويخرجون بعد مواشيهم فما يكون لهم راعي يرعى به مواشيهم إلا لحوم الناس اللي ما في دود فتشكر عنهم تشكر يعني الدود بتكبر بكثر الرحمة والدليل دول بقى دس يعني دون ضخمين جدا يعني فتشكر عنهم كأحسن ما تشكر عن شيء من النبات أصابته قد يعني أكثر من النبات بتاكل بقى لحمة يعني ما شاء الله قوة إلا بالله هي من الناس دول دي في سلسلة الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كثرت على الأم بحيث لا يستطيع أن يحد أبدا أن يقف في وعيد وعيد الجنة على بعد الساعة أشهد أن محمدا رسول الله.